الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبي الكريم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 31 من شرح 40 نووية لفضيلة الشيخ محمد السيد يحيى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الدرس الليلة نتابع فيه مع حديث أبي هريرة، وهو الحديث 9، ودرسنا لهذه الليلة هو 31 من التعليق على حديث 40 النووية، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. الحديث عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، فإنما أهلك الذين من قبلكم أو قبلكم في رواية كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. رواه البخاري ومسلم. الحديث تكلمنا عليه في ليلتين ماضيتين، والليلة هي الثالثة الحمد لله. هذا الحديث فجر منه العلماء قواعد ومبادئ يموت لقاش، وهو ما أعطاها حقها، به العمق وبه الوسع وبه الذي تشتمل عليه من معاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يعرف الرواية ويعطيها قيمتها لأهل العلم، الأشياء ما يقدرها موالها، قيمة الأشياء يعرفها لأهلها. هذا الحديث قليل الكلمات، يعرف بحر بحر، وآخرته كي الشرط البارح اعلن كامل انهاء عنه ملا ما في الضوء، ما في الضوء، مقفول قفلة ما تعزر، ولذلك قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. شي كامل قلت لكم فيه لا، ما في طري، ما اشبعت من ربي في الضوء، وشي قلت لكم تعدلوه خرصوا منه اللي قدوا تعدلوه. كأنه برد شوي في الأوامر وقفل في النواهي. وفهم العلماء من هذا النمر كامل انها حل مولانا، ما تحدوا ولو تبت الى الله ما كركرك في الدنيا ولا اشحاكم لك بالاخر، ما تتخطى حكم من احكام مولانا. شي قال عنه الشرع لا، انها عنه وترتكبه، ولو تبت الى الله وبكيت الدم لا بد من تنتكم. النهي من مولانا ما يمشي معه. الملك السماوات والارض شي قال لا، ما يقتحم مخلوق ما انتكم. قد يكون في الدنيا وهي مخلف الاخرة، وقد يجمع له النكائب في الدنيا والاخرة، وقد يخفف عنه الحساب، يعني ما يلطع كليا. قالوا النهي من مولانا فطن العلماء انه اشرع من الامر، ولا معناها الاوامر بعد فيها طريق يغير الشد واحد منهم من الوقت. ان ربي السماوات والارض يحذر مش معناها انه مسم، ما صلى عليه ما ماص عليه حتى يتقرب منه، حتى القرب منه يعدي، هذا مقبول مناش. هو تقول موريتاني الباقي يكذب بعد شهوده، لا معناه شنو معناه الباقي يقول الحق يقرب شهوده، ينعت شهود، يقول يا مقبول من اين؟ والذي نقريكم والله ما سمعته في ارض موريتاني، الا لساني عالم ولا في كتاب مدون عنده، ما كنت سامع به احان عرضه. قالوا في الحزب الاول وفي الأحزاب الأخرى ذكر مولانا قصة آدم عليه السلام وكررها القرآن في أكثر من 6 بيدات، الروحة في القرآن أكثر من 6 مرات والله 6 مرات أنه قال له أنت وحواء أكلوا من الجنة ولا تقربا نستغني عنكم الجنة ذي الصدرائي لو خرجوا منه اللي بقيت يا عارف الصدرائي لا تقربوه هي وحدها المنهي عنها خلوا الكلام اصحى آدم وحواء الاثنين أصابهما النسيان ويقع مشكلة كيف ينسوا والنسيان من الشيطان والشيطان ما هو في الجنة إذا من أين جاء النسيان هذه الشريعة ما تفرفر ما وحلتين رطبة راسك سابق تفرفرها معدل يا واضح وباش وفرفرته يقع مشكلة بحر لا ساحل له والوحات ما هي بحر ما تشرم منها البشر من عند 14 قرن والناس جابرة فيها قد الكافية إلى قيام الساعة الوعات ما هي بحر لا ساحل له ما تسقيها من خلق تعود من الليالي يبسط حسيانها نقرو هي العادة من لمنة من هيام العلماء كلها يألف وكلها يسرح ومعادة هي تصب رقراتها ناشي معنى أن الفئة ما ينتهى يلين ينفخوا في الصور قال له كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب لا نهي واحد لا تقرب هذه الشجرة يا الصدراء لا تقرب منها أنت وزوجتك ويخبرك معه قالوا منها واعتذر عن القرآن قال فنسي انسى وكان منها عند منين كانها انفجرت عليها رواية وطفجت رحنا معاه ما بترى خلقنا مشكلة جاء عن المخالفة تطفق أولاد أولاد أولاد أولاد كيلا قيام الساعة تعود جط زيت وقول لك القارج المليون مازال يدفع ضريبته قد جات عليك روح بوك القارج المليون فوقك مولى عليك ليك الروح قد اشرب بوك القارج المليار ما زالت مولى عليك تنكبك ان سمها يمشي في الدم ويبقى رموها عند من كان منها كان عليه الباس تعرق كان معطيل الجنة على طول قال له اخر كان في السماوات يهبطوا ويشرح حكم من مولانا على انه ما ترى يدخل حد الجنة ما هنين كركرو في الدنيا اما يعطي جنة بنات كركير ابدا ما تسبق في عبد الجنة لا بد من ابليس في الدنيا نية كركر وبعدين العرض بالجزاء اهبطوا من هجمة بعضكم لبعض العدو وبدأت كركر وعاد اولاده غايته ويشبه ذيك الكرامة الى قيام الساعة يدخل شيئا بلا موش ابدا ولذلك جاء في الحديث الصحيح ان وهذا في حالة من الارواح ان موسى عليه السلام الجابر مع ادم ادم من ماله توفى كيف يجبره واسمعوا ذاك يا من يعتقد ان الانبياء قد ماتوا وانتهوا في الحديث الصحيح ان ادم التقى بموسى قال له موسى يا ادم لماذا وريتني المشكلة ذي وعرضتنا لهم البلاء في الارض انها فلان على الشجرة ما تخليه الولد وهو كريم الله يحتج على ادم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته قالوا لماذا تقرب الصدر جريت لي المشكلة رد عليه ادم قال له يا موسى انت قال له تحتج علي برواية كتبها الله علي قبل ان يخلقني بكلام الزمن قضاء مولاي لا يدفع ولا يرفع هذا ما عندي في شيء موسى وصايب عترو من عليه فسكت موسى يقول القرآن وعصى ادم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب قالوا ما دام تاب علي لماذا يتكاكر تاب علي وهدي وطعم له المغفرة واغفر له وارضى عنه يرجب قبل الشرف معنا. قالوا لا بد من آثار تبقى من المخالفة مهما بلغ العبد من التوبة والإناب. إن الذنب ما يصدر من مخلوق ما يتكب. أما جاع كلية ما عد وفرها مستحيل. وهذا يخلع. هذا يخلع. تبت إلى الله استغفرت جاء للمغفرة قبول مولانا لا بد من أفر. وش مشكلتكم؟ ما هو الأفر عليه هو فقط الأفر على أولاده تقصهم إلى قيام ساعة. دار عن القصة آدم اللي ينقبل منها الأول ما ينقبل منها هو وإبليس وما حركته معاه. إن رب العالمين نين يخالف أمره. إن إبليس قال له سجد وآدم قال له لا ولا من مولانا ما تنتهك وحدل ما يرد تردد مولاه. لين يقول لك حدل وتقول حريني شوي تخزى. ولين يقول لك لا تحدل وتطرح كراعك فم تخزى. انك لا بد ان يكون فيك التعمار الا بعمارته وحدل اني تعنت ما بيتحدلها تكون فيك التعمار بعمارته وحدل بعمارته وعرفني ليجي حدل لإبليس ولا تحدل لآدم وكلهم قالوا عليه تمام. آدم قالوا لا توكل كان. إبليس قال له عدل السجد آبا لكن اللي تحنتت وإن عليك اللعنة. آدم قام رافس بالتوبة ويرجع المولانا يهبطوا مخفض عندك العقوبة ولا يسد عليك باب التوبة يا غير بطو او خو من بركان ولم شمع رؤوسكم فهمتوا. يريد تسمع في كلام مولانا يا ايها الذين امنوا اوقف يا ايها الناس لا تمارك من اهل الاخ انتبه انت من الناس مؤمن يا ايها الذين امنوا احتمالاتك الله انتين مؤمن سمعت امنوا وقف عرف ملك الملوك ناديلك ولله المثل الاعلى انت مين عيط لك صندري خايف من مدفع وتجي واقف يابس خايف يقوم عليك الطعماء ولي توقف لك سياره قافله الطريق وتفطلهم مدافع ومرشقة تربض اللي مبدي الاخرى هذا من الطعماء الملك المشوق لا نعم عرفت تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هذا الكون ورقي معه طفقه حتى ما حد قد ما تفطل اليوم الصبح يا يعني عرف انك قال فيك التعمار لا محاله لا بعمايحة وحدا بعمايحة وان يمشي بعد شي كبدو ابدا هي امر الملك. خرصولي كان فيها طائرة قد توقعوا من حدود امريكا ولله المثل الاعلى تخترع مجالها الجوي ما تصب عليها النار ما تجد دولة تطمع بها نتيجة تعظيمها لامريكا لان تحمي حدودها واجواها فكيف بحدود ملك السماوات والارض. يعني تصور ان حدود الدول العظمى ما قد حد يفكر في انتهاكها ما اخلاه ولو كلم عنه خبر. فتأمل في حدود ملك السماء والارض وتفكر انت كم لك من الزمن انت تنتهك الحدود ولا تبالي وتنتهك الحدود انت تضحك تزنى تضحك تكذب تضحك توكل غيبة تضحك لا من مولانا مشجرة وانت تهتكها مستقبل ومقافي وتضحك. احنا اللي ياك نعود وعرفنا كتاب الله وياك نعود وعرفنا احاديث رسول الله. العلم يتدفق ولكن كالطعام الذي لا ينتفع منه الجسم لا ترى له علامة لا في البدن ولا في الصح أجساد ضعيفة وموائد كثيرة متقنة. الطعام لذيذ ومعروف له شيء مليان من فيتامينات ونتخلص الانعكاسات على الصحة لا يزداد صاحبه إلا ضعفا. علم ما ينفع بلاش. قالوا آدم تاب وتاب عليه ربه وهداه واصطفاه وابو البشرية واعطاه من الخير. ثانيا ملاحظة، ان المخلوق اللي ممن بع صالح والله بعبارة اخرى المخلوق بقدر قربه من الله يعود ما يتحمل المعاصي ولا يعد المعصية ما عاد تمتنع ليه ضررها من حد قاعش اسمه متعود المعصية. الانسان الطيب المعصية بالنسبة له تلحق فيش ما يلحق واحد، لا تقيس راسك على واحد اصلا يسنى خابط فيها القيد، واحد يكذب، واحد يوكل الربا، واحد يسرق، هذا منادم عاد مولوصي جسمه متعود، عاد جسمه فاسد متعود معصية مولانا ماشي. يريد جنت انك لا يتحامل معدل ان ما يخسرش به اللي شفت فلان عصا وفلان عصا، يقوم فيك انت من البلاش ما يقدر وتبحر المرد منك. انت جسمك كان نظيفا وكان طاهرا ولا يتحمل المعاصي، ما هو كي جسم مدوصي من يوم اللي خلقه هو يعيش مع المعاصي. شوي ما هو خالق ضرك، ولذلك عدو الانبياء الواحد يحد نفسه برواية تقوم الدنيا، تقوم الدنيا ولا تقوم به اللي طوما يتمثل مولانا في الارض وتبلوا عن الله تعالى في الارض يريد تخالفه شبق المولانا من حد يدل على دينه. ولذلك لن يضحك العالم على اجنبية يحرك ذا الكون، هذا مراسيل مولانا في الارض وعادوا يضحكوا على المعاصي. عالم قاعد في الدولة يرائي في المنكر في التلفزة في الإذاعة في الشارع في المعاملات قاعد يضحك له المعاصي. إيه يشعلك الله أعطاك علم إياك أنك تبلغ عنه، أنت قاعد من نفسك تسيني له المعاصي ما لا بقي يا ربي. أنت تمثلس مع الناس بالعلم اللي أعطاك الله ومكبرتك الناس بالعلم اللي أعطاك الله وأنت من نفسك شاهد لله بالمعاصي في الأرض. انت شمالك انت معايا فاشل، فاشل ما اعطاه علم ولا اعطاه قيمة بالعلم، انت اعطاك علم لتملغ وتنشر وتنصر دين الله، القوة اللي اعطاك درتها قاع مع عدا الله. ما ادري هل فهمتم، هذا يخمم، هذا يخمم ومحزن. سأل الله التوفيق والسداد. ادم اطاع الله من اللي طاعك لأنه ارتكب نهي واحد يكون فيه ثمن التعماركة، لكن لأن الإسلام المختار من الله لا يقبل الله فيها استثناء. أنت ملكي غيره، أنت تمثل الله ومرسول، ولذلك أقوى الله المثل الأعلى. لو كانت العدالة مطبقة يعود أي صندري أي صندري يعد المخالفة ينتف تنتف الدولة، لأنه دايرة في الثقة وملبسته لباسه، فكيف يكون خائنا؟ فكيف يخالف أوامر الدولة العاطشة القيمة؟ يوم يعاقب عقاب ما يعد للسفي، ما يعد للمدنيين، ما يعد للناس اللي دارهم، ما يدار فيها ثقة. خيانة الوزير وخيانة المدير وخيانة قران ما تساوي خيانة واحد من الشارع، لأن العلماء والفضل ممثلين لشرع الله في الأرض. فإذا وافقوا أهل المعاصي ووقعوا لهم على معصية وتبسموا لهم مرضوا بعملهم ماذا بقي لله؟ أنا أعطيت القيمة قعدت مع الناس اللي تخالفني وسينجرهم. خليك الرسل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل بها اللي ما معطي ثم الأمثل فالأمثل معناها ثم الأقرب فالأقرب اللي كامل على شكلهم قريب منه. والله ما فهمتوا. إذا نهيتكم عن أمر عن شيء فاجتنبوه، شيء كان نهيتكم عنه مسلم هذا اللي كنت نقول لكم من معنى وأعطيتكم عليه إن شاء الله مثال وتعودوا فهمتوا يبدأ يوضح لكم. آية أخرى توضح شو من هذا، تقول فليحذر فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. العافية ما هي الهي خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وتجبر العافيه ياتيك مرد معي على باب. تعرفهم اذا ترك اهل يعصي مولانا ومخلي الا من هاله الكبش سابق العيد صاحب الكبش ساكن يعود له يعيد به ويسمى الحد ويخلى ويربى وتمتن كبر الورق وينعطاله شم اللقدة وينعطاله مكروني وينعطاله كسكس ولا يحكم عنه شنه بها اللي مديور يسمن بها اللي العيد قريب. يعني تفطن المولانا مخلي لك عقبة تسمن وانت تعصيه اذا انت كبش عيد ليك التربية المعدلة لك هو تهيئة لذبحك بدون رحمة. ولذلك الكبش لكن يصنع عند اهله يقرب يوم العيد يقبوا قاعد يصقلوه يصحموه يصبحوا مولى الدار متقادي يهوالك ملاهم مقفوا تحت صدراه والله مرده وقابلوا صابونه يباصيه ويصقلوا والكبش يرقص وعاد قاعد بطرون مصقول حد شاف يصقله ويملو كل عاد مضاعف ما افطن انه له يحيد به نغر. هي تركك مولانا مع معصيته وخليك توكل وتشرب متره انت مربي انت مسمى لا يتنتحر. من هنا الشوك التوت غالبا ما يلود له اطول اعمار اللي الدب اللي توت واكثر اعمار الحيوانات السمينة واكثر الحوادث عكس ذاهات في الوتات المعلومات كل وتا معلم من واحد اكثر تعرض ولذلك قل المولانا تلحق تدروات تلحق عن عدل العكسدة ولا كبصان كبصان عدل العكسدة ولو تيت اخوي من عدل العكسدة ولا واحد قايش المربط لو بدل واحدة توت يعني شي 20 من الاغنى من هي توت يخلي الحمد لله على التوت تخطوها لماس نكس مالهم اللي يلود لهم الوتا معلومة هي اللي كذا دائما كل ما يقوى المخلوق عطر اثر جيد والله ما فهمته. هذه سنة مولانا ما تتغير يا عباد الله انتبهوا عودوا على بال هذه قواعد لله جل وعلا في الكون عرفها من عرفها من اهل التحقيق فانتبهوا دائما وقتك متقاد دارك الاحوال هي وقتك بيضاك وقتك مترفته وما عندك مشكلة بالك لك وقت الكبير. ولذلك لما نسلت اليوم اكملت لكم دينكم بك ابو بكر بهذيك اكملت انك مرت في الدنيا تخلع انسوروه الماضي قال لهم شممت منها رائحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكبر مصيبة على البشر قال لهم شممت منها رائحة ومرت يا اخوي اليوم اكملت لكم حاجة افرحنا والصحابة جميعا فرحوا بها وابو بكر قام دمعته شوفوا ذي القلوب المتعاقبة حتى مع مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبه الى ما يوحد مربيه النبي صلى الله عليه وسلم متعلمين على يدهم على ذل يدخلهم من دين مولانا ما هو واحد من الصحابة 120 تفرح وابو بكر دمعته ماشي ابو حيوان فيه سولوه ابي جوف جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم سولوا ابو بكر سولوه قال لهم شممت منها رائحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انت قاع كشفك في خنافرك انت تفهم القرآن بخنافرك انت معاني الشريعة تدخلك من خنفرتك انت على بابك المخلوق يا رب الله بصيرته انفتح على الغيب والغيب هو معناها يعطيها الله في راسه يفطمش من امور اللي الناس ما ترى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له هو قال ان نشم منها رائحته قال له صدقة قال لكم ابو بكر الحق ما عاشره النبي صلى الله عليه وسلم فترة قليل قال لهم انيك اكملت ما تخرج في الدنيا ويتموا لها الحال ماشي لان الكمال لا يدوم الا لواحد والمخلوق الى الكمال فقد انتهى. نرجع للحديث مريت بكم يا رشام العود مريت بكم مرفتع بكم الله في سرورة الاطراف الخيام يكتب فهموا ذا اللي يتكلموا فيه شو فليحذر الذين يخالفون عن امره ولاحظوا ان الاية شارت النوعين من العقوبة نوع سماته فتنة ونوح سمات وعلى ابو نليم معناها مرة تعود انت قاع طارح البال انك عدلت المعصية ولا افطنت لشي انت لرجاك نوع من العقاب وهو الفتنة ما جاك العذاب وهو عذاب اخر. تعرفش كيفاش مثلا الفتنة تعود عدت حلاوة الايمان ما ثلاثة في قلبك بقرك مازال فم غرمك فم بوتيقك يربح جابر العافية ما مريض لك رجاج ما سبه وانت تخرص تقول لباس ما حالك شنبل انت خارج حلاوة الايمان اللي هو كنت تربيها ذكر الله ما تيت تمونك كنت صلي في الجماعة ما تيت تسير كنت ما تمل من ذكر مولانا ما توفي 200 من لا اله الا الله ما رقت كنت كثير الاستغفار ما تيت تستغفر كنت تبقي الخير اني تشوفه ينطرس منك التبسم والفرح اني تشوفه ينطرس منك كتفه لمرة كانت لابسة الباس ساعات جريئة على التبرج حتى يتذكر مولانا كيف ما قال هش كانت تبكي من خشية الله عادت تضحك اذا ذكرت بالله تهدي المخلوق من الدار ماكينته خسرت فتنة ان تصيبهم فتنة المخلوق افتر في دينه وهو من اخطر المصائب ان تصاب في دينك من حيث لا تشعر او تصيبهم ما نبتليك برواية كركارة في دينك ما افطنت والله نقرر قرار انك لابد ان تنسعك النار ما تجي تمشي بعض تخالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم تمشي بعض ما تصح نرجع للحديث لعلكم بدأتوا تفهموا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اهرب عرف المال هي الطريق بسم الله في تولى على ابو نبي قال لك لا تقربوا الزنا قالها القرآن القرآن يتحذر من الزنا ما يقول لا تزنوا ما جاءت فيه كلمة واحدة في المصحف 60 حزب ما فيها لا تزنوا ينهي على الزنا يقول لا تقربوا معناها ما ندورك تترك الزنا فقط لا تجرب قاع اهرب عرف انك اني تقرب منه دور يمسك منه سلك دور يمسع عليك تخلصك لا قربت مسك قربت قعدتك وطاشيرك وتارك قربت بها اللي قال لك لا تقرب عرف انك مبدية الزنا كي الزنا وجاء في الحديث الصحيح في مسلم ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر خرصيش نبي متمونك متخرصها تطلع فكتير على قلبك انك زنات عيناك عينيك قبو قرعته من الشبع من الزنا يقال ان عثمان بن عفان دخل عليه رجل من الصحابة فلما دخل عليه وسلم نظر في وجهه قال له يا مخلوق مولانا يأتي احدكم ما قد امتلأت عيناه من الزنا حار الصحابي عثمان ما كان فيه يقول له عينيك مليانه من الزنا قال له اوحي بعد رسول الله انت لا تدعان انك ينزل اليك الوحي ورا النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ الله انما هي فراسة المؤمن عينيك يدل على انك نظرت بهما الى زنا عينيك مليانه من الزنا ترى الصحابي فكر قال له حق صدقت في طريقي مرت امامي امرأة فنورت الى هذا لعل ما رأيت هو ما ذاك اللي خلق من تقراصي هو شفت انت من العين هذا الصحابي مسكنا له صورة متلفزة في عينين الصحابي له ثم شفتوا الانسان مرك عنده مرايا ينقال لها القلب والمرايا يعني توسع ما ترى تشوفش ما شفت مولاي علي يقبل المرايا ولا تبارك معاه يفرطها لا تفرطها افرط انت قلبك سابقها يعني تشغل ما تشوف ولي يتوسخ ما تشوف يعني ينتقل للذنوب على القلب ينصقل يصبح يشوف امور ما هي طبيعي ويفطن لاشياء الناس ما تفطن والناس غير صار ما تفصل بي اللي مرايتها مسخه ما قطع صقل الذنوب عليها اطوار بعد اطوار فهمت ولا ما فهمت قالكم اجتنبوه معناها عصوا لا تقربوا الزنا اجتنبوه اهرب بعد وقلت لكم البارح ان اجتنبوه ما يكي يتركوه، اتركوه معناه خليه يتركوه واجتنبوه معناه الجنة بالرواية بعيد لابد المبديات البعيد، ما هو تتركوه وتعود الزر، والدليل على انك ما تعود قريب منه ما انك الا تتركوه بلا الحديث كالراعية. كلام الحيض أبي الله عليكم إذا فهمتوه لما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه شنين آمركم به عدلوا منه الجادين تعدلوا. قالوا إيها قالوا قلتوا ما استطعتم الله في الأوامر وقلت تفتيح الطريق في الحرام معناها أن عند الشارعي الحرام أخطر من الأوامر، الأوامر فيها شيء ما هو واجب وعفو النواهي فيها شيء ما هو محرم، نبي صلى الله عليه وسلم مرة ينهي عن شيء ما هو حرام، قال أن حد لا يقيس المسيد ما يوكل البصل ولا يوكل الثوم الأشياء اللي برائحته ما يوكل، يا غالي إذا كانت توقيس المسيد ما تعود عصي، قال حذرت بعد أنك هذه إله من النبي صلى الله عليه وسلم وطيت عليه ذاك ما هو حزم توا معايا اي مردة كاملة انها عنها مولانا يعمل. قالوا لك العلماء يا رجلك ما يحرام الا خير قاعد تتقليك لا مسمى الا مسمى وتوف ما يرتع فرضها بها اللي فيها ميكروبات فيها جراثيم قاتلة يعني اللي امر برواية فيها الطعمة. وهذا السلف الصالح ابلغ من تقوى الله سالين وبلغنا اهل المقامات مع عبد العافي ابلغ من شدة الطاعة المولان اللي عاد وعدل نوع من التقوى اللي فوت عمرك ما سمعت به. قال الحافظ ابن كثير انه فيه واحد من عباد مولانا الصالحين ما يصلي الصلاة من الصلوات الخمسة ما هو لين الصدق سابق سولوه قالوا لماذا يصدق سابق كل صلاة، قال لهم بي اللي مولانا انت له عظم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حد كامل لا يعدل معاها جبدية خاصة ودور يجبر منه مثل أسخاص انه يالطو يعطيه الشي سابق ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول معناه همك الجبدية مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول له شي خاص فقدموا بين يدين أجويكم صدقة ذلك خير لكم ما أطهر. قال لهم فإذا كان هذا يفعل بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه وتقديره فكيف بمن يناجي رب السماوات والأرض. حد يسمح له بكل 24 ساعة يسمح له بيوقف بين يدي الله ومفتوح له الخط وين قال له يا عبدي اسألني واطلبني واعبدني وفاتح لك المجال. كان يعود يعدل هذا للمخلوق فكما يصنع نحن مع ربنا ناس يلودوا الشكل من العبادة والقرب غالي. بالزمن النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي مشاه مترأس على طائفة من الصحابة مكلفهم مهمة ماشين خارجين في سبيل الله حق حق وعاد امامهم الله ساكن لهم على قوله والله واحد لا يغرى الفاتحة والشوط على قوله والله واحد ما يصلي بهم الفوق الصمت والصلاة وما حسب الله ولا الضالين قوله والله واحد يعني طوال عليهم قبل يسولوه قالوا له قلت له انت تقرأ شو من القرآن له تنصق في قوله والله واحد قال لهم انا نقرأ اللي بقوله والله واحد مع الفاتحة واني قاعد يخلي ركعة مثلا ركعة اللي نقرأ فيهم الصورة يخلي نقرأ شيء ما هو الفاتحة لا يلعتنا يزيد عليها لا نقرأ بعد معناها لابد ان نقرأ قل هو الله احد مع الفاتحة والله نزيد عليها يعني اني اترقع قل هو الله احد اقع مستحيل الى ابقيتوا انت ما صلي بكم ولعتوا ما زين عندكم لا تصلوا انتم احد منكم وانا اني اتصلي مع قل هو الله احد قاعد ما قاعد اتصلي. وهذا عند واحدين اليوم من الشدحان موريتاني بيت حياته الضلال بذاته والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا تموا قاعدين عليهم إمام صباح قابلهم للأطوار لهم لموا ذاك معاهم ولا اختلفوا معاه بهم النبي صلى الله عليه وسلم مصيهم ما يختلفوا رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرجعوا طاحوا لي القضية لهم تخاصمين. قال لهم القضية ايش؟ قالوا لنا من الساعة اللي مشى من عندك ولا أصقنا فقلوا والله قال لها الفاتحة وقلوا والله وننبهنا قال لنا قال لا إما نقبوا إمام آخر والله والله لا يصلي لهم هذا سكتنا عنه ما نختار الخلاف هذا هو السنة هو شنو ضوع عيط له. قال له انت لماذا كذا؟ قال له انا قال له هي يقول هو والله شوفوا يا من ادم يتامل في كتاب مولانا يقلبوا صوره صوره وايه ايه وقال له فطنت عنه قل هو الله واحد، تتكلم اللي أعلم ولانا، ما كلم في ما قال لنا كلمة عن المخلوقات ولا ذكر فيها الجنة ولا النار ولا الحساب ولا الدنيا ولا الآخرة، ما فيها كلمة واحدة تتعلق معه بذات الله العلي. ولا اخترت هذه الصورة اللي تتكلم على ذات الله العلي، اخترت تملا نقرأ. قال له تعلقك بهذه الصورة اللي هي بحبك إياها، وفي رواية قال له إن الله يحبك، محبتك لهذه الصورة اللي لا تذكر لا مولانا، لكن التعلق نلت به حب الله جل وعلا. أمر غريب، الناس يلودوا الشيء يتقربوا به المولان. وقلت لكم البارح أن أبو هريرة مربي مشي، أنتم أنه صحابي صايب لفروق الشقل، مش شجاع لك حد من العلماء أحداه مش شجاع لما يشهد لهم شو شجاع ولا لا لا لا يقع من صايبه، ومعنا يا الصحابي الجليل لا معاه مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا باهر يتبسم له. قالوا لي ما لي مش راس، قالوا لي أنه سمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم إعلان خارج أمرا دخلت النار وعذبت على سبة مش قطرة بطتني ماتت في الربطة. هنا عرف إعلان مولانا لاحق عنده مخلوقاته، ان حد هان اي مخلوق ولو كان مش ما يتركها له مولانا تمشي. يعني عرف النمرة دخلت النار وسبع مش عاد هو يا ربي مش ويحسن عليها، لعل الله ان يرحمه لإحسانه على مش. هو صحابي وعنده يوم الحسنات ومعنا ما هو رافدها الا خارج التجار موريتاني، واحد يعود عنده كلام الشركة ومعنا يجالك نمرك جاي رافد الحمو يعطيك الاخلاق تم مدير شرائك ولا يتحور مع الضعفاء الحموم، ما خليت شيء للضعفاء حتى لحموه، يلقط الدنيا من عند المساوي كامي ولا يبرغوا ربحة ما قاسها. هم يا الخارج ليه الدنيا انهم يلسوا قدحانها ولا يتركوا بلينا في الربح، ما شاءوا عليها خارج لهم هما في مرضات الله، ما يسمعوا بابا يقربوا الى الله ولو كان صغيرا عند الناس الا ودخلوا من ذلك الباب لعل الله ان يقبل. طول اسمعتوه ولا ما اسمعتوه، ما أمرت ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فانتهوا فإنما أهلك الذين من قبلكم. هذا هون عاد تحذير، قال لهم أراه مالكم والسائل ننهيكم وخلوني من كهرة الأسئلة. قالوا إذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يلوم الصحابة على شيء عدلوا، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. قالوا هذا يدل على انه الحديث يدل على ان هناك شيئا يحذر من الاسلام او تمارك منه. قالوا والله ورد في صحيح مسلم على ان هذا الحديث سببه ما انقال انه خارج مرة تم يخطب نمسلم قدام الصحابة يلي ترقال، وقيل انه لا قرع ابن حابس، لا قرع واحد من جلاء الصحابة، والسمع ان نمسلم يقول لهم ان الله فرض عليهم كلا وفرض عليهم الحج، الفدر الصحابي هذيله. قال يا رسول الله انت قلت لنا الحج واجب في كل عام، واجب علينا كل عام نحجوا، والله واجب الله مرة واحدة. يعني الصبع ان الرسول ما سوى السؤال مات مونك وتلثت عنه تم الصحابي ما هو فاطر قال لي السؤال. قال يا رسول الله في كل عام انت قلت لنا واجب علينا الحج كل عام، والله سكت عنه. يعني حلوا السؤال ثلاث مرات تبرم عليه ما هو طبعا. قالهم والله لو قلت نعم لوجب ولما استطعت، اتركوني ما تركته، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. اللي تنظرون يسكت لا تفرثرون ولا تسولون يرحاو. والله قالهم لو قلت لكم الحج واجب كل عام ما تقلت عدلوا، ولي ما تعدلوا تخلوا وخيركم أسكتوا ما حد مسكت عنكم. ايش القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. لا تتفرفوا للدين لا يجيكم شيء ما عندكم له شيء. قالوا قلتوا إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم سببه السؤال اللي دقق في الأمور. قالوا إيه لا تدقوا، خلوا مولانا يترككم في عافيته ولا تبحثوا عن التفاصيل جدا ليا لا تكلفوا بما لا تطيقونه فتعجزوا فتخسروا عيام لا تخلوا. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ وهذا قام يدل عليه الحزب الأول. الحزب الأول والله يعلم الله اللي ودركم من ثمرات كتاب الله ومن ثمرات حديث رسول الله ومن ثمرات ما اطلعت عليه من كلام العارفين المحققين. يشعر الواحد منكم إن شاء سأعلم العلماء يشعر بأن عنده علما لا يجده عند علمائكم في الغالب ولا فقهائكم ولا سلحائكم. يشعر الواحد يعبد الله ويعرف معاني يعني إني قدم على عالم يبحر ذلك ما هذا ما هذا يبحر لك أعمى قبوض من إذن أكشف إذن جاي من أسمر الحزب الأول الثمر التالي كثرة مسائله يقال ولفت الحمد لله قلنا في دروس سابقة أرجع لقصة البقرة المسمي عليها أطول صورة في المصحف مسمي على بقرة بقرة يحيي الله بها الموتى. وين جزء من البقرة إن ينطرح على الميت يحيى ويتكلم والبقرة ما نعرفه كانها تصليها ذكف بعض المولانا قانئتا تائبا عابدا سائح راكع المخلوق ان يرضى مولانا عنه ويعطاه تيده فيها شيء وتفلته ما يكيه تفول وتخراصه ما يكيه تخراص فإن الله يرضى عنا رضا الأكبر ليلة خطبات موسى عليه السلام واخلع عنا الوقت يشير إلى النهاية قصة البقرة اسم التالي من حزب الإفلاميم الحزب الأول في المصحف اتخلصوا اسم التالي منه حاملني بعد قاعد نوضح للناس هو مني. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا تموا بنو إسرائيل أمة موسى وفيها قاعد ياسم الأنبياء أكثر الأنبياء في بني إسرائيل ومحلهم أخبث الخلق اللي صرطوا الأنبياء وأساءوا به على الله لا يعرف له مثيل في الأرض منهم اللي ما نفعوا فيهم أهل الخير إلا قليل ما يجدوا يطيحوا منهم موقع إلا وهم أولاد الأنبياء وأكثر الأنبياء ممشي لأولاد الأنبياء وقال من القلب معناه أن أولاد الصالحين يفسطوا يشرحوهم قالوا حد اللي من الضطج بني يفسد ما يسويش هاي عقلية العدو بريتاني انه يعقب الله يصلح ما يحد يعني يفسد يا الله ينقطع من الكون. والدليل عليها لكن الشريعة جعلت ان رجاء عرف يشهد ان لا اله الا الله ودخل الاسلام ورجع عنه ان الشريعة تقول انه ينكتب لانه ماذا ما عرف الحق ورجع عنه انه مات لمرجله خير ان حد زرع فيه خير وتعرض على خير ورجع عن الخير عادة لا يعود الى الله صافيا لكن تقول الشريعة ينكتب قال من أركاكم فهمتوا الملاحظة أولاد الصالحين يفسطوا ما يرجلوش اسموا يا عباد الله تموا ما هم عاد يمشي بنو إسرائيل أن يصبح لهم إنسان ميت مزروق ميت عند فم دار دفعوا شاول موسى عليه السلام والأنبياء حد يشبرهم المحكمة العليا حق ملف جاهة ما يجدوا شبتب خارج لا ومشي قالوا يا موسى خليك كذا وخليك كذا واصبح ولد راجل مقتول ولا عرفنا من كتب والدنيا راي وثلاث قاع القبيل راي تبدأي هذين يقولوا هو عندكم انتم وانتم اللي كتبتوا يقولوا القرآن كذا ترى ويدور جاءوا الموسى طرحوا ليه القضية حار موسى كريم الله وخبر ما شاه من مولانا ما يعرف الأنبياء لا يلقان لهم الله يجيهم خبر من مولانا يبلغوا ولن يسكت عنهم الوحي يسكت هم مبلغين وتو طرحوا لي المشكلة حارته قالوا من دورك تعرف ان المشكلة علنا ربك والعبارة تدل على سوء لد. وقال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة انت لو سولوا قالوا علنا ربك اعطيكم الاخلاء ما تقولوا ربنا تقولوا لنا ماكم قابلينه وعنكم مريتان مريتان يتبرم عليك رجالا ما تقوموا يقول لكم انتم اهل الدين وانت من يعطي قاصمة انتم اهل المسيح وانت اللي من هالكنيسة انتم يا الدعاة وانت من يعطيك الخلاء؟ انت ما راك من الدعاة يعني تخرج بعد الحملة تعود من الدعاة ولكن دعاة على ابواب جهنم قبر بوق وتبات ساهر عقاب الليل ما هو في ذكر الله. توكل الغيب وتوكل عرض الناس وتشهد بالزور وتأخذ المال بغير حق وتسهر في غير حق وتشهد الناس على صوتك بالباطل ومعنى تتمزز من انك ما وفالك مالك من الدعاة يصب عليك الآذات حتى ما عاد من الدعاة اخلاء يا بعض الدعاة اللي دعاة الحق هو مولانا قال انه هو كبير الدعاة قال عن نفسه والله يدعو ولحد يواعك كان ياخذ قول هذا لا يشوف ان المواعظ قال مولانا وانا هو كبير الوعاظ يقول النوح عليه السلام لا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك اعظك رب العالمين يقول عن القرآن يا ايها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم ويقول ان الله نعم ما يعظكم به ذكر الله يصف نفسه بالوعظ وانه يعظ عباده ويخوفهم فما قام في الخلق يبلغ هذا فهو نائب عن ربه إذا ما قدرت تعاونوا أمسك عليك فما كان توكلك النار ما لك من الدعاة انت من يعطيك الخلاء مشقر على وحدين لا تشقر قال مشقر شي دير شيبا قلت لهم انا معدري ما عدل انت الشيشبه منه بلغ انت رسالة ربك انصح الناس علمهم الدين الصحيح يا مشقر شي ولا دير شي بلو انت رازي قالوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا ادعو لنا ربك ادعو لنا ربك ايه قلت لكم لخلي ادعو لنا ربك ايش ربكم انتم والكلام يقطر بالسم وعدم الرضا عن الله والعياذ بالله اللي مولانا ما هم قابلين وهم معنا يشكوا الى رسول الله ولهم قادرين يتحملوا ان الله ربهم شوفوا ذا النوع من التناقض والغرض قالوا له حل لنا هذه المشكلة طلب لنا ربك حل لنا هذه المشكلة طلب هو مولانا جاء الخبر قال له قال لكم مولانا انكم تذبحوا بقرة وتغضوا منها عوام عضوا من اعضاء وتخبطوا به الميت انه دور يحيى ويقول لكم من كاتلوا حد كامل قلبه متخرج من مدارس سمسارة وقلبه مولم ووجهه مولم وفكره مولم كيف يقبل من الله اذا النوع من غرائب بقرة تنذبح ينقبع منها اعظم يخبط به الميت يحيى يتكلم ذي المبدية شن ما قد قاع يصورون يا جد صح الناس قلوبهم مغلقة عن الله لا يعرفون ربا ولا يصدقون رسالة بشكل كافي قلوبه شد من الحجار النقاع ما يصح قالهم مولانا قال لي هذا قال له قاع كلمة واضح فيها اعلن انهم سيئين ترى يصدقوا فيه قال له تتخذون عزوة انت توحك انت معدل نقد جوقتك قال لهم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين انا رسول مبلغ عن مولانا عندكم انه يسوق على مولانا والله قاعد في العذاب ام يا الله يشكالهم ويستهزئ بهم قالوا الفايدة العادية حق عندك ذلك قلت لنا ما هو متفاصل ادعو لنا ربك وبين لنا ما هي قول انها لا بقرة ما هو متفاصل قول انها يجل بقر قال لهم قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان انا ما هي صغيرة توس ما قطل يدهش ولا هم اللي قارح من البقر عوان متوسطة ما هو ذي ولا أولاد قالوا له وما هم تعرفنا ان ما يتوسع عرفنا ان ما يقارح من البقر يا ورب قالونها صفراء حمراء خضراء بدرقتها تحلب قارز بلا اولاد لشم قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها لا بد ان تفصل النبى ما نقدر نتبع مرده داخل الظلمه قال لهم قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها زي المصقول تسر الناظر. تبرموا على البقر له الصفار في ياسر. قالوا هذا ما تفاصل. والغريب انهم من شدة تحنتهم اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على انبياء. سؤال سؤال سؤال سؤال على ما يزيدهم الا حياة. اختلافهم على انبياء. هم قادرين يقتنعوا بشيء. الغريب انهم السؤال الاول يدعون الى ربك يبجر لنا ما هي. وحرب وراجعوا وقاع لنفس السؤال. قالت انا ربك يبجر لنا ما هي ان البقرة تشافها علينا. يعطيكم الاخلاء. لماذا تتعنت وما تعودون ان قال لكم شيء طبقوا وتخذوا عنكم كرة الجدل. لكن التفاصيل ما ينطلب لحد ليدخلكم بلاء. ونفهم من هذه الرواية انك ما تجي لهي تتعمق في الدين ما رتبط راسك. ما تجي لهي تتعمق في الدين همك تحكم شي بيدك ما حرط. لان الدين في الشي لعقل ما يدركه. إن قال لك الأقبر وروضة من رياض الجنة ونين تنبش له وش من المحار. إن قال لك يوسع عن الميت حتى يكون مثل مدي البصر شاد منه كلين والله الآن تنبش عنه له قاع بين يديك ما دونه ما يطرين. إن قال لك روح من رياح الجنة روضة من رياض الجنة قاع رايحته تشمل مسيرتك 500 عام لهو أنت طال واقف قدامه كاتلك أرواح فما رايد قاع سب من الرواح. ينقال لكم الملائكة يسولوهم مرة يعود يستبشروا مع الانبياء ومع اللي يرد معاهم. تفتح تخرص انت الاقبر لهوالك جناس وقع واكلتها التراب. ما هذا؟ ينقال لك ذاك عالم اخر ما هو ذا التعرف. المخلوق من ساعة ليقطع حدود الاخرة عاد في دولة اخرى ينقال للاخرة. وحكمات فعليهم الملائكة. ونظامها ما هو قانون الارض. ها تعرفهم اذا تشيني. لو ان وارك ما نعرف التخمام ما يشد علينا التخمام. شفت العين وارك عند بليده توقف عنده بصرك ما يتخطى. ولك انت تصنت خالق درجة ان يتخطاها الصوت ما تتسمعه. الرائحة فم مستوان يعود حتى بعد منه ما تتشمه. الحرارة والبرود فم مستوان يعود بعد منك ما تتراه. يا غير قلبك عابر للقارات. تقدر قاعد من القرنسيد وانت بعد الجولة الصينية وعندك طابلة وفتحتها وترقلي فيه وحومت قص الامارات وحومت قص السعودية ومع ما حكموك الحدود ولا اقطعت بي قلبوك بلا حدود وخطراتك تتجول واعضاؤك الاخرى محبوسة بحدود. فيك شي محدد وفيك شي منقوط. ماذا الله تعالى اشعال العقل يقطع الحدود وتهمامك تفكر في العالم وانت معي ما احرق ومحكوم جسمك وخطراتك تتجول ومعي انت من نفسك تتجول تقول يا اخوان لا كنت مفكر فيك كنت تفكر فيا في انقولة تفكر فيا في امريكا تفكر في الصين. فكرك يتجول عابر للقارات وانت ما احرق. اعطيها الله التنقل فكيف تستغربوا اذا كان الله اطلق للفكر هذا النوع من التسلق فكيف لا يطلق للمخلوق بعد ان يتجول في عالم اخر. ملك مولانا ما ينحكم عليه بالعقل به اللي هو فوق العقل وقدرته ما ينحاط بها ولا تنفهم بها. يرين جاء بدعونا ربك وبدلنا ما هي ان البقرة شابهة علينا وإنا ان شاء الله تم يقولوا دائما ان شاء الله. ناهي نجي قول ان شاء الله. ناهي نعدل ان شاء الله. ناهي نرقد ان شاء الله. ناهي نبول ان شاء الله. ناهي نرقد ان شاء الله. ناهي نتكلم معك ان شاء الله. تم يقول ان شاء الله لان ان شاء الله تفتح عليك الصعوبات. تفتح لك ما كان صعبا. وتسهل عليك. وننجيها باها اوفى من ذاك حق اوفى منه. او قال يخليك منه سبه. ولذلك عادوا مريتان لك نحقودين في بعض الله يقولوا كذا يقول لك اوفى من اصلحك ولو فهم انك انت معاه ويقل قبر منه اصلا برقى ما ولا يشفدع. انتوا فاهمين واحد يليني شاهد الكنز عادوا باع خلف الوعد فيهم لا حدود له. ماذا كذا الواحد وعمل حتى صفتي كذبية شد من صعبة بينما ان شاء الله لكن لا يعدل ان شاء الله بين الله تعالى ان شاء الله. ولذلك لما قال وينا ان شاء الله لمهتدون الهم منهم مولانا الحد حاسوا على بقرة جاء في الآثار أنهم لو أنهم قبوا بقرة أي بقرة قاعوا لا فتشوا حاز ولا بقرة يعملها زمالة قارب هرقيا ودحروها معناها ذبحوها وقبوا الله منها وخبطوا يشعر الله في ذلك يا غالين طلبوها بالتعنت وكثرة السينة وما هي وما لونها وما وما وما ازدادوا حيرة وازدادوا ظلمة. هل فهمتم؟ انتهى الدرس والحديث ما زال وما زال زال قاع جولات وقضايا قواعد القبو من العلماء ومدارك العلماء فيه والمشقة والسهولة وين تيبيه ذاك واجتنبوه وحدودها وما استطعتم وحدودها وإذا باب كبروا مولانا وكثر واختلافهم على أنبيائهم وماذا تعني هذه الإشارة للجملة الأخيرة. هذا مجال واسع رحب في الحديث من غرائب ولذلك قال الإمام النووي أن هذا الحديث اختصر الله فيه المعاني لرسول الله تدلم عبر بعبارات قليلة الكلمات ولكن هذا اللي تشتمل عليه من قواعد الدين لا حدود له. ثم سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ إن شاء الله نعدل الدعاء ونختم إن شاء الله ولا تنسوني دائما من صالح الدعاء يا إخوة. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حج وقجم يا حنان يا منان يا وهاب يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته وبالعافية والصلح عاجلا للرأي. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته. يا ربي إنك أعلم بأحوالنا وضعفنا ارحمنا يا رب العالمين. استر عيوبنا اكشف كرباتنا اصلح جميع شؤوننا تولنا في جميع امورنا كن بنا رؤوفا وكن بنا رحيما وكن بنا لطيفا. اللهم كن بنا لطيفا وكن بنا رحيما وكن بنا ودودا وكن بنا رؤوفا. اللهم يا رحيم ويا رحمن ويا حنان ويا منان نسألك ان تمن علينا برضاك الاكبر الذي لا سخط بعده مع العافية والسلام في الدين والدنيا والاخره في انفسنا وفي ديننا وفي ابداننا وفي جميع ما أعطيتنا في دنيانا وفي أخرانا. سلمنا مع السالمين ولا تهلكنا مع الهالك. لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. يا ربي استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. لا تترك لنا عورة ولا عيبا إلا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. ولا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع علل. اللهم إن العجز إن الأطباء قد عجزوا. نسألك بقدرتك على كل شيء أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا أن تلطف بنا في جميع أمورنا. اللهم أجرنا من جميع علل. اللهم أجرنا من جميع علل. اللهم أجرنا من جميع علل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اصرف عنا جميع العلل. اشفنا من كل علة وأجرنا من كل علة وأمنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب من أحييته منا فأحييه على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمته منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم. اجعلنا من الذين غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين. اللهم اغفر لنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اغفر لنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين. اجعلنا من السابقين الاولين. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين اولئك المقربون. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين انك سميع مجيب. اجرنا من كل مكروه. هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ما منعت بها علينا من النعم فأديمها يا رب العالمين وازدنا منها. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم هب لنا منك سعادة لا شقاوة بعدها. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. حق إمامنا بك وثبت. اللهم حق إمامنا بك وثبت. اللهم ارضى عنا لنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة على عندك وتجيرنا بها من النار واجعلها كفارة لكل مجلس وكل لحظة لا ترضى فيها عنا يا رب العالمين. اغفر لنا بها كل ذنب اقضي لنا بها كل حاجة، امنا بها من كل مكروه. اللهم انك اسمك السلام واسمك المؤمن، سلك السلامة والامن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم هب لنا منك السلامة والامن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدنيا ومكره. اللهم اجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى. اللهم هب لنا السلامة والامن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. حرم علينا النار كما حرمتها على انبيائك واصفيائك، اللهم اجعلها محرمة علينا. اللهم اجعلنا من كل سوء احاط به علمك في الدنيا والاخرة. اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم لا تخيبنا.